بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجرنا سورة النساء وحن نودن بيسي ذاتك يجيرك باقصدي وأيوكم مصلحة يعرور تودي يمال كودي يودن كودين اسك جوغان كتلق علي ودولي نما أصدارتي aan soo marnay malaa'igtii inay oofsanaysay ayadoo naftooda dulmiyay cudurdaarkii ay yiraahdeen yacni maashaar mustadcafiina ku nahay markay yiraahdeen fiima kuntum qaaluu kunnaa mustadcafiin qaala lam takun ardullaahi waasicatun fatuhaajiruu fiiha faulaa'ika ma'waahum jahannamu oo laga reebay dadkii mustadcafiinta rasmiga ahay oo rag iyo dumar iyo maaragtay caruur aan awoodi karin xeelad ay ku baxsadaan ama aan ku hanuuni karin waddo ay ku tagaan. Halkaasaa noo dambaysay kuwaas marka Ilaahay uu iska cafiyey oo waxba looma haysto waa macduuriin. وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً weli marka aayadu waa isku xiran yihiin waxaa marka laga hadlayaa qofkii go'aansaday asagu inuu hijroodo si kastaba ha ku noqoto dhibaato ha ku noqoto waddadii iyo dhibaatadeedii iyo cadowgii uu ka baqayo qofka noocaasa oo naf inta iska raadiyo taga oo ama ha ku dhinto hadduu dhintana fii sabiilillaahi buu ku dhintay haddii uu badbaadana wuxuu ku noolaanayaa nolol fiican iyo cizi iyo sharaf wuxuuna helayaa meel cadowgii uu uga arsado gubaysanaya. Aayadahama kuwaasa ka hadlayaan waman yuhaajir qofkii ka hijrooda fii sabiilillaahi jidka ilaahay qofkii ku hijrooda oo dhulkiisa uga tagay ilaahay dartiis maalin uu hijroonayo ama aad manfac adduunye a heshid ama magac a heshid ama maaragtay dalxiis iyo wax la mid ah ma ahan, waa fii sabiilillaah hijro oo maaragtay sharciya ayuu ku hijroonaya. Waman yuhaajir qofkii hijrooda fii sabiilillaahi jidka ilaahay liiclaa'i kalimati illaahi iyo inuu biiriyo muslimiinta oo uu maaragtay badiyo salaadkooda iyo jid qofkaas wuxuu helayaa fi lardi dhulka wuxuu ka helayaa muraagaman kahiiran muraagaman yacni waa ciilbax raqmiga asalkiisa waxaa la yidhahdaa sanka markuu ciidda qofku la galo raqima anfu saasaa la yidhahdaa qofka sankiisa booroobay marka dadkii ciilay meeluu ku ciilbaxo ayuu helayaa muraagamku waa sidaas marka muraagaman buu helayaa meel uu ku ciil baxo oo uu ku sanduleeyo kahiiran weliba fara badan wasacatan iyo arsaaq wanaagsan awal nolol ciriiriyuu ku jiray fakhri iyo dhibaatu ku jiray tijaaro iyo ganacsi ma geli karin nin wuxuu ahaa daakhilkooda ku jira gaalada hadda laakiin ilaahay wuxuu siinayaa arsaaq waasaca cadowgii gubaystana meel uu uga baxsado uga wareegsado ayuu helay muraagaman kahiira waxaa laga wadaa yacni attaxawul min ardin ilaa ardin dhul ayuu ka wareegsanayaa oo lagu gumaysanayay dhul kale ayuu u wareegsanayaa oo uu ku helayo maaragtay dhufays iyo manaco cadowgiina uu ku irqaaminayo ku sandulaynay marka waxaa laysku boorinayaa hijrada in la faaruqo mushrikiinta golahooda iyo gurigoodii qofka muuminkaa haddii uu sidaa u baxana wuxuu helayaa meel malja ah iyo dhufays uu maaragtay ku tiirsado oo muslim kale ayuu biirinaya waman yuhaajir fii sabiilillaahi jidka ilaahay qofkii ku hijrooda iyo jid wuxuu helayaa fi lardi dhulka wuxuu ka helayaa muraagaman kahiira wareegsi fara badan iyo sandulayn iyo ciilbax uu gaalada ku ciilbaxo wasacatan iyo arsaaq waasaca ayuu helayaa oo meeshii uu ku jiray oo ciriiriga ahaad meel faraj iyo wusci ah نوشي عريريه وكجري يا فقري غني نمو يهرنت نمو ايها الهي ومن يخرج من بيته قريه سقفك كبحة مهاجرا الى الله ورسوله اصلا الهي رسولك سوي هجرون ايه ثم يدركه الموت جاربي ايسوه هلاشه فقد وقع اجره اجرك سوي عقود عي على الله الهي عقود عي والهي ما كعب المرين ايه هجر ديساس سيدي حديثك صحيحة هاي حديثك البخاري مسلم وإنما الأعمال بالنيات وحكو جرتين فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وفي إلهي وهجره إلى الدراديس إيا مسلم كي إلى نبي بيري فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله معنى روحي قد وقع أجره على الله إلى أن كعب على مرده هدو نولانا نوفي عرف نولانا هدو دنتو انتو سيس على جدك دنتنا وعلى أجر كسوا هلين مرة ما خساري حالة لفتي الروح نصوى مرني ننكي بقولك قف الدلي ننكي عالمتا وكلات تلي ننكي حماي ودفك الدلي ننكي جروبا كتاب وآذا قل في عن وإلهي وكعابده فبعد أن تجي سواحي النقطي أصلا طريقي سيما رأي إن جاريدي كتمي وملايتي اسمه قبستي قيبتي رحمة إيا قيبتي عذاب وإذا دين هنا لك لسارة ومكا لك لحكومة يليري هلا قياسه هلا مترية ملكو أسو علي يمتكو كيمت وعلى أركمك إنه أدوي هاي كلك في عناية السعودية هل تاكو أما رواية غارفة دلائي وعليها لو كان فقاو أذيقا متان حنا وكان كلام النسوء دواو مركا كبعدي على القياسة مركي لقياسنا وحصوب حضي إن كلك في عناية وطاكو دواذي أما حرطك ولقها مركا سألين فجعل من أهلها مركا كلك حن إن لقيه جروده ورف في عنقفه جروده وكيل يا أجر أجر كاسم إله ما كعب على المرنة ومن يخرج من بيته قريه سقفك كبحة مهاجرا إلى الله ورسوله أيضا يليس أيتها إجراء إله رسول كيسا ثم يدرك الموت موت كين أصاه على رسول قاره فقد وقع أجره على الله أجر كيس إله بكل عي والله كعب على المرنة يهجر داس نيدي سفيعا بالله قبره وكان الله الله وهذا أول ما أهاي هدنا إياه أهانا دونا بالاستمرار وكان غفورا الله دافد بدا رحيما أو دومدي سؤنا حريسنا ورقبك مسلم كان عافيا عن مال عبادة ديسة يا دين كيسة يا شعائر كيسة وكم موجين كرب مال للي عشوب الوقت أما مال الغم موجين كربا يعني عبادتي لما مغلق كره ودلنه سيادة كجرته وفي قالت أيها الله تجي ومرتل الله النقضي محاهم الله نسمك أصحان مقوصة بينه والله حرم يحلي لما مغلق كره خيلي يدواب مجرد ما شهد الرحلة كجرنا برواقة كجرنا هي النعمة شنت صلابات آلان كولا مغلق هي أقناد بوضة حق مجرد وحق الله قال الله مغلق روا ممنوع مالك ماش النوع عاش وكلاء إنا كنا ولاتي يعني نور في عنما وبغين أكون جرتين إيا مركز تا مركي وحلا سماية إن الوصو حوما يولي هاي مسلم كبا وح سماية وحلا الله كرحيي وحلا الله الدلي أبي الله كبير سلام إلا هو برباتها وحكم إذاك توضا ترى إيا منكم مليه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا أيضا حكاية ليس هذه وصفرة وقلت الغصفرة جاءت في سبيل الله الوجرة إن صلاة دي الغابية وحدا بيئة إذا ما صارنا هذه أتكعب سطان قالوا في دنة ديرة أداك عب سطان سياس عيو دلالة هاي مركا قصر قاس هذا لقاه هذا لأيه محوية هاي ما قصر قي سلاديه أفرافر تأهاي دور كي عصر كي يعيشيه ميا الله بلا قد قيا ما سقصر قاس وحكا لقوة دا جمهورته عليهين سلاديه أفر تأهاي oo duhur iyo asar iyo isha baa laba laga dhigayaa magribkii iyo salaada subax inteedii saddexdeedii labadoodii ulama kale waxa ay leeyihiin maya qasriga waxa laga wadaa qasriga dadaa uu sheegi doonaa iyo waxa laga hadli doono laakiin waxa laga hadlayaa qasri oo ah kayfiyada loo tukanayo salaada كيفية لا تكنه وقيامك أما استاقي إيا ركوعي إيا سجودي إيا وحاسة أمارتي لا تخفيفي أو لا قابي وهذا قالت رعا عليه صلاة با سسعنا سنتا مارتي مدحي إشارتي إلا دياركم مربا نوعكم وقفصنا مركب إليه قصر قال قادر لي هو قصر الكيفية عدد معها وأفر لبا لقدك معها هو التيفير جمهورت الله إلى ما هي سلاليه أفرطها با الله بالله لقد قيا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وعليه خوف كاسنا شرد معهم هذا هو كتمد وقت واس عبسيبا جرت هذا سود قيسي وغالبا سفر ربا لقال أيه سفر روحي أهيان دقال أه وعبسي أجرته لكن حتى عبسي هذا سنجرب ولا قابل ترى إليه oo qasriga iska jira waxaan la weydiiyay arintaas Umar ibn Khattab radiyallahu anhu min la ya'lam ibn Umayyah bayri Umar baa waxaan weydiiyay aayadan laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftarakum alladhina kafaru hada wa in aamin baa noqonay oo ilaahay amnu tasiyay marka maxaa looga baahan yahay مركز عمر كويري عجبت مما عجبت منه يعلو علي تعنون علي أبي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك مركز أرنت النبي ويدية هذه هدئ ويدية مركز النبي ويري صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يعني قصر قال يقابد على شيء وحو صدقه إلهي إذا كو صدقه إستي إيا رخصة الليديسية أقبل إلهي صدقه ديس بسياسة مركة وقهد لي نبي عليه الصلاة والسلام إن أيسان كو حرنين عبسي أيو آمن ليهاي با لقابي كرا وإذا ضربتم هادات سفرتان في الأرض روك هاداكو سفرتان سفر كاس مركة وإنو نغو سفر مباحة أو بنان أما هن نقضوا من جهادة أما هن نقضوا من مارتي تجارة ونفسا أما علم الدلب أما مارتي داد وصاب باقنا الزيارة وقف مسلمة أما والدين كيس أما وحبو أصعداء قناعسي لكن تمشلين إيو حاس أيضا هدكو مجرته وقفكو دنكرة مايا وعلى الله سفر أسكو مباحة من معصية لكما هلا وإذا ضربتم في الأرض للك هداتك سفرتان وعلم التهي وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وصورة مزمل إذا ضربتم في الأرض للك هداتك سفرتان فليس عليكم جناح دم بكرك نماءها جناح هي حرج وأسمد ليس على الأعمى حرج وإثم لا عليكم فليس عليكم جناح دم بكرك إنما أن تقصروا من الصلاة صلاة وحكم لنا قابسان من الصلاة وقيب كم إذا إلا صلاة قيبا لقاب كريم صلاة صباح صلاة مغرب قابس ملايين سيدة الله تكن إياه صدح ذوات مغرب إياه كان الله بقى إن خفتم هدات كعب ستان أن يفتنكم الذين كفروا هو قال له إنه إذن فدنيان هذا كعب ستان إنه تقابسان واحد دمي إذا ما صار حتى يحتى أنه لا يهانا وأسواقه أيضا صارت كنت من أسلاء أهد ويعني غالب كأسلاء أهد لكن وحبا هذا ما صارنا وإلا متاعي وح مفهومة ماله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا مركل الله اللي يعليه الدومرين إن أتزينكو خسرتان ماله دي إن أردنا تحصنا هذا الربان إن بورسنا هذا هذا يسربين ما له خصبك تحصنا هذا يسرب إذن مرنا بما أقل ممنوع مركل مفهوم ماله والربائبكم الله التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم في حجوركم شرط معها إن هذه كل جوقته أو تكرين أيسي مرة تهيئة قبطيت قبل لها مركز أقوم بنا أما كام أغناته أما كل جوقته أسكنت واح مفهومة ملما مركز خوف واح مفهومة ملا أمنقي يخوف أسكنت هذه القابية مرة ديبا مارتي سفر ليهاي وأحودا بمسارة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة صلاة وح كبيرة إن القابسان إن خفتم هذا كعب ستان هي ذلك بغنينك أن يفتركم إن في النايان الذين كفروا قوة قالوا إن الكافرين قالوا كانوا وحي هذين لكم أذنك عدوا عدو مبينا عدوا لمديس عدها عدوا لمديس ما المارتي كما قرصونا هو واح اسكا واضحة أو لو جيدو إن الكافرين كانوا لكم أذيك مسلمين تا عدوا عدو بيديه مبيرا عدوا لماذا عدها وشيطان كيوكا إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوا عدوا أنا أولاك عدوا عدوا لقنا إن بغنا كمدة عدوا ما هانا وحليهين صاحب ومارت اسكوشوا شبانا إياه لكن عدو أن كون حيون وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم ضائفة منهم معك أيضا عدين إساء صلاة الخوف صلاة اللي يرهده بكهد ليس صلاة الخوف كاسنا سيابك لقدسا أي كيمي والنبي عليه الصلاة والسلام أتو كذي صلاة الخوف كمركة عدو مرمرنا وعلى قيابا إنه كم لا يكاجره ماذا أتو كنيسي مرمرنا وعلى قيابا مالا قبل ذي أهين إنه مارت كاجره سيدا مركة اللي أتو كنيه هب واحد كحرمتاي سيدا مركاس يعني قفكاس ملاحظة سيدا مارت وهابا يعيدا مرمر واحد دعي كرته دقال فمارتي قعال اسلق قلعي او جماعة يوحس بايس السورة قلعي هذا واحد يعني دعوه ان اديب الله صفتره هل مر قدفع المسوق قامنه او تقنوتك اللقاري بطي او مارتي فقية هل مر اما ديارات اما وحون صوره بكران اما مدافع المسوق قامنه صوما هذا مركا يصفتان وحكي مانا اشكال مركوين حيرد وسمايا وقف كسود فيس كيس كجرة أما مارتي سكرة وهابيسن إنه تكذب سيد مرك هو قرطه قبل هذا مرك أيه شرد وماها صلاة الخوف وكب دلنتها صلاة لها كلا نظام هانس لله تكنا أيه وقد دوينتا وعيو قد دوينتا أيه شرد وماها قبل هذا إلا قابلة وعلم على الرعب يسانا يتكنس أنا عمرك مرق مر هذا سنة مرق بلادي كنت سنة مر وتجي سنة يا وضرب جلس هذا وأنا كنا هريس الله أكبر واسع تا ركوع يا لجارة الله أكبر وإشارة سوا واسع تا ديك ما كان بحسنة مرق سنة وعين المارتة أن دب الجوب تا ماشوا هذا وأنا لا أدرى مرق نيام كي يا ترتيب كي أول دجرانتا معهم وصار عبسيئة أو كلا دوان سيد الله تكنا يو آية هذا وحشي جيسا هل كيفيو أما هل سي النبي عليه الصلاة والسلام صحابة وتجيه هل كاس كيفيو عيتاي عدو بيخلوا لها تكما آدنا ما يالكلو جراء عيدا كما قلوا قيبا بالغد إذن قيب عدو قيبا هرتكتو أي مارت إلالنا إيسا قيب كلنا وحلتك النبي عليه الصلاة والسلام هل رقعوا رقعوا المركض ما استهلنا واسسوا التقين باس كي واحد تقال كوي كلا كوي كلا يميد نبي قلتك ذا رقعذي كلا أيون سياسة ودماتي مراك خارق الله على عيسى كيفيات كلا دواب وقبل ذي عدوك الدنيا هاي عيدا كي يطمك الله صفى لك دقي هل مربى مركا ودى حرتي صلاة دي هل مربى ودى مارتي ركوعان ركوع لما كسوا الله ابتان اعتدال كي باصفك الدنبة وديار نقضي أيوه بسجود أيام إمامك يمكع سجود أيام صفك كحيقي مالك سجود دي صوت لما يستعلى بده سجودات بس هو يستعلى أيام صف كان كولاد دلال بطنس صفك اللبار وحاول لمن سجود دي مالك أيوه بسجود أيام مالك أيوه اعتدالك كسوغان oo sujuud ka soo kacaan sujuud ayaa markii sujuudka ka maystaan bay soo kacayaan safka labaad ka horayaan oo imaam ku soo xisaan horana galab u tagayaa haddii labaad ku soo kacayo hal mar bal wal rukucay hal mar waxa uu sameeyay imaamki iyo safka koobaad ba sujuuday atxaati u faristeen kuwa ma waso sujuudayaan atxaati la farisana هل مرة سلام محسن إلا مركا والله جيرا عدو بيقبلوه كأدي هاي لن كان هكي سوها استعمال لقي هكي وجين غارين وإذا كنت هدي آتاني محمد فيهم صحابة الأحد هذا شرط ما أمرك يعني النبي عليه الصلاة والسلام مرمى واحد يعكر تضر ودره أصير لجوه شرطكم حرمك صلاة خوفك واتكالي هذا التاس أيها مرح بنا لكن هذه النبي يقول لجوا ما لها هذا إذا كنت فيهم بعد ذاتها فأقمت اللهم الصلاة أو صلاة أدو استاكتد فلتقل ها استاكتد ضائفة قيب منهم صحابة كمدة معك أليه معهم قيب قلتك نفسه وليأخذوا أسلحتهم هم كوبنا هكاتين أنا أسألك تعالى مرة وحال الله خذوا حذركم دكتوري ديني ديفرانتيني وانا هيستي وبكوا قرقوا سارين وليأخذوا أسلحتهم هبكودين هقاتين فإذا سجدوا مكي سجودان فليكونوا هنقذين قيبتي كلاوة من ورائكم قنالكين هو كلاوة ديني وعيدا تكون مخان قيبت أن إمام كيبي الله سعدان هل أصل قوات لما تي ولتأتي ضائفة أخرى قيب كرهت ماذا لم يصلوا أنتك فليصلوا معك أقولتك لرجع لك له وليأخذوا حذرهم دكتوني ذولنا هكاتين وأصلحتهم يهبكون مرة يسألك وأنا فجقيه وهبكون مارتي وقرب أساري محايا لو ودى واحد جعليه الذين كفروا كوة بألوبي لو تغفلون إن أدمارتي موغاتان أما كبهناتان عن أصلحتكم هبكين وأمتعتكم إي ألارتين فيميلوا أي كسر الإحدام أو أي مارتي إذن سوجب صدام عليكم دشينا ميلة واحدة هل مر إن أي مارتي إذن كسر الإحدام أو سيأجرتين إذن سوجبان أي هل مر إذن كقبتان سلاسة مركة أي جعليين مركة جعلك ولا سهير قريمين أي الدكتوني دي أن يهبكي نقاط ولا جناح عليكم كركي ندن بمعها إن كان بكم هدو إذ كسو غيها أذن لب من مدار الراب هذه الراب أجره أو كنتم مرضى أما أد حنوسنتهين أن تضعوا أصلحتكم هكا إن أسكت دكتين waxba dambi dama saar oo xogaa yar maartay hubkaas qaadistiisa marka roob iyo taa culays baa imaanaya ama qofku ku jiran yahay وعلى يوم تردقه ولكن إذا أسكدت أنت سيرتها أعود من مصار وخذوا حذركم لكن دكتوري نقاط مركز وإنا في الجنتين إن الله ألا أعد للكافرين قال الله الدياري عذابا مهينا عذاب سلعية أو صحريرية أو إهانية ما إله الدياري وكتر قلب وإذا كنت فيهم نبي محمد وهداد دحل ولطاي صحابة فأقمت لهم الصلاة أو صلاة أدو استاكتد فلتقم ضائفة قوحة استاكتد منهم صحابة كمد معك أدو معك حكولت كذين وليأخذوا أسلحتهم هم كوضن حقاتر مكا اتكاليان فإذا سجدوا مكا سجودان فليكونوا هم نقضين من ورائكم قلالكين مركي أسجودان إلا حوما جديد عدو مكوك قال الحرى مركاس مركوا كوة كالغين وارديه كوة كالغاه الله ليه فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وقيمتك قيمتك وقال وارديه نيسا وعدو كسي جيدة ولتأتي ضائفة أخرى قيمتك لمركة حتى ما هذا لم يصلوا أن ولدتك فليصلوا معك كوة سكرتك دين فقعدك لأ وليأخذوا حذرهم دكتوري ذلك هكاتين وأصلحتهم إيه أبكو هذا انت يبتحت الاسبدال أيه وعلى إنا لقاهر من البعض ود الذين كفروا قالوا اجعليهم لو تغفلون عن أصلحتكم هبكين إنا الموقعتان وغافل كمغتان كدهناتان وأمتعتكم إعرابتين فيميلوا عليكم أو إذ كسر الإحرام ميلة واحدة هل مر الله حشاء إن هل مر إذ ورمان إذ دردران ولا جناح عليكم دشين الذنب مسارنا إن كان بكم أذن هذه واحدة بعطاء إذ قفصدان من مدار الرب أو كنتم مرضى أما أدحن سنتهين ذنب مسارنا أن تضعوا أسلحتكم هم إن أسكد الجسام أو أسكد إفتاح وعوايا المسيرة قشان وخذوا حذركم لكن دكتوني دي نقاطة إن الله أعد للكافرين قال الله دياري عذابا مهينا عذاب إهانية بل الله دياري مرك استعداد أي الربا اللي وجره إنه ضدك مارتي غافل نقضان أما أي مارتي البعض لقهرة ومرهم arrinkaasna waxa ku timidaa leeyahay saxaabada dagaal bay gaalada maarta kula jireen marka duurkii bay arkeen xoolaha ay wa ka daadsan markaas ay yiraahdeen salaad midaan uga fiican oo liira salaatul wusta bay gali doona markaas aan gaadayna marka ayuu markaas ku soo dageen ani oo nabiga la baraarujiyay leeyahay gaadi islaali فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم إلى أمر يا مركة صلاة الخوف مركي لما يستو إن إلهي لحصه ما دام الوجر والدقال إلهي آد الله بريه صلاة دون الحكم بتاعي وحيالي أصامرني ذاتك المؤمنين تأني كالما يستاه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يعني وحرير إلهي وقفتان حيا إلهي وعدي جرم حرير إلهي ومارتي كل جرى مناجات مركز الغوى قفه إلهي كحرنا هذا ومرنا ومارتي أن لفاروق حلقة الوجرة دي صلاة للدعوة مركز وحمل نيسا إن أي تاي هبع سلام قفك سداي وصلاة دي عن إلهي حتى جمع هذه على إلهي سلام إلا سداي فإذا قضيتم الصلاة صلاة دهدان لميستان فاذكروا الله الله حسى قياما أذيكو تاغا وقعودا أذيكو فضية وعلى جنوبكم أذيكو لنا عجيفة وحرضان صامرني الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وصامرني سورة العمران آخر كيف مركا صدح لا حال قفكم كما بحصنا إنه أنا تاغيها أما فردي أما جيفه قال أفراد ملك سكست أمرك إلهي كرسلني. فإذا قضيتم الصلاة صلاة ذات كفارغضان فاذكروا الله الله حسى قياما أليكو تاغا استاغ إلهي كحسى وقعودا فردي كحسى وعلى جنوبكم أليكو من عجيفة فإذا معننتم أداد حسشان أو خوفك يا عبسي الأيتغان فأقيموا صلاة صلاة مارتي توسية أو لميسترة صلاة حدود ديدي إيا خشوع ديدي إيا ركوع ديدي إيا مارتي قيام كيدي إلالية وحيي صلاة لهاد وأنا أسكي إلالي سيد إلا صلاة الخوف كأيضا مرهين دقنان إيا وحماهين أيضا الأردة لتكنية أيضا مارتي تلغي لغسي جيدو حتى مدان وحالة أمني بهالوجرة صلاة السنة ذهر مكوصة اللعبتي خشوعي إلى غربي. فإذا ما أمنتم هديئة دقنان يحس الهشان وخوفك لقبحه فأقيموا صلاة صلاة مارتي توسية ولميسترة إن صلاة صلاة كانت وحيئاتي على المؤمنين مؤمنين تدشوا ذا كتابا وحلو قري موقوتا الله واختيه وقت الله ترقلي صلاة بلابته وقت الله أول كعة باقيمها صلاة الله إلا صلاة وقت وفضل بدل النبي وشاقي وصلاة على وقتها أفضل الأعمال كمتاعي مالك النبي لو يديه إنه يلي صلاة وقتها لو تكده وحي كمتاعي أفضل الأعمال مالك وقت ياس إلا فاسده أما وقت صلاة دي عصر ليقتاعي أما دورك لما علي أما عشيه التقي أما صلاة دي صباح تكتها الهلال ما هان صلاة قفوا مسلك على صلاة وقتي قيدي وطلق على الفضيلة لأنه كنت كذا إن صلاة صلاة كارد وحياتي على المؤمنين مؤمنين تدشوا على كتابا قرار بين غتوح وقرار وفردي علي موقوتا وقتي أو قاد له إلهي وطلق علي ولا تينوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وعلى الله نقضي دقالك ضدك إن لقبه الريو صلاة دي بعد صلاة دي شيء صلاة دي مركز على جمتك حتى دقال دي لقجره وعمرك الله قبه بذنها وإلهي مارت النصر كيسة يقرقار كيسة يستعانة دي للرغبة صلاة دي الله كاشر ولا تهينوا هفلي مننا وضعيفنا في ابتغاء القوم قوم كقالوا أهرادين تولى هكا ضعيفنا إن تكونوا تألمون هديئة حنوسان يسين وطاوع ودي سوء قاره فإنهم قالوا يألمون وحنوسان يان كما تألمون سنة وحنوسان يسان ألم كوا عذاب أليم سمو سامرنا ألم كالكاسم باوع يبكى مارت إذن سوء قاري أيقب الله سوء قاري وترجون من الله إلهي وحاك الرجيني سين وققو دريني سين ما الله يرجون وحي سعيب الرجيني هذا هو سامرنا درجات إيا فضيلة إنها إليسين إيا جنة أيو محيري هذا هو دقي متدنا شهادة هذا الشيء أدام أولادنا نرفي عن إحدى الحسنيين باكجرتا غنيمة إي أجر بأصلها الشيء هذا لما تدنا جمع الشيء وكان الله وهذا عليما الله كعلم بدن حكيما هدنا يعني إلهي وقدره يوحى الحكومة وعلم بأوليه شرع وجرين حكيما هدنا مارت أحكام تأسمين حكمك سمين ومرتي يمام وناكسا أي مارت الله أحكام تسقلها أنتها ولا تهنوا هكفوا ليوبننا هكذا عيفننا في ابتغاء القوم قوم تعالوا قيوة عدوا قرادين تيسا يضرب تيسا هكفوا ليوبننا كد دالة أولادة قال لما وقعدوا لهم كل مرصد مالكس رفيس كستا يكابي كستا وقرا إن تكونوا تعلمون هذا الحنو سنيسين وضاوع يطبعطاء يوان يقاجع إذن شو قاريان فإنهم أيقوا قارضوا يعلمون وحنو سنيان كما تعلمون سيروا حنو سنيسان ووحي كل عهي بعد كنت كل عهي إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله أيو أنت كنسو قارتي وترجون من الله ما لا يرجون أنت أنا بيرتي وترجون وحد رجين إيسان من الله الله وحكر رجين إيسان ما لا يرجون وحسن قارض رجين ودن بداف إيا مغفرة إيا رحمة إيا جنة وحسنك إله ترجين إيسان إيا مصري إيا قرقار يقول لكن مر رجين إيان هذيك كوها بور مركة إنا دقال أنتان وآد خادسان قارضي وكان الله الله وحالي عليما الله ما رتك علم بدن وحوجدين أيه حكيما هذا ما رتك حكمة لسان إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما آيهم أو إلى يعني ما رتك دار يا عشر كلمات كيسة مغرضة وحكى هذا الأيام أرد عجيب له ومارتي بشرية أما روح كبارتي وحي دعي وحيالها تسينا إياه إن النبي عليه الصلاة والسلام قرآن كالله وحيه إلي ويهي عدالة لنا أمر يا سلاس قال يا مسلم إن عدالة دع الله إقارته قصة دع الله وحي هاد أي وريان يعني مارت أهل السيركة ومفسرين قلوي الأنصارة بانين كمدة وحضي في بعض الغزوات لغوالي قاركود أي وحضي عن بربره وفق الأولياء وصحابها عن بوركي وحو أمالي منك ويحضي هبل إنو ياهي هبل كيبو مركا وتهمي مركا سو النبي ويمي markaas uu ku yiri rasuulka allah hebal baan amburkaygi iga qaatay ninki markuu ogaaday in la dacweeyay ayuu wuxuu sameeyay nin yahuudi ah oo gurigiisa ku tooray fa qaraabadiisa ay ku yiri ogaada maartay amur biraadkaas ninka yahuudiga ku kaayay agtiisa marka aniga maartay arintaas waa in la bar yeela ninki hebal ay dacweeyay arintaas marka waa in talo maartay laga gurmadaa oo aan lay ceebeyn meesha aan maartay ninkaas ahaayo baalkii anagu saas ognahay sidii marka raggii qaraabadiisa ay u tageen oo nabiga ku yiraahdeen ninkaas hebel ah weligii ismaartay bakeri sii jeedin ku jeedin waa yaraantiis anaga naqeenay waa nin fiican tuuganimo iyo waxaas maleh adu waa daqabiil waa sataqaanaa difaaci galeen waxaa loo sheegay nabigu markay inuu bari yeelo ayuu maaragtay isku dayay marka aayadahana kusoo degay oo tuhunkii la tuhmaystay ninkii yahuudiga ahaa hadda ma ahan qofkan waa gaal isagoo waxa lagu nabo sharcigu ma qabo sharcigu waa cadaalad wuxuusan qofkan qabin in lagu masabito xalaal ma aha diinna ma ahan diinku wax cadowgaaga iyo maaragtay midka saaxiibka hadday isqabsadaan oo cadaalad iyo ay noqoto gar gartu ilaahay taqaana waa in siday tahay loo raacaa waa marka arrin bashariyada aad maaragtay ugu adag marka la fiiriyo arrintaasna sida qur-aanku hadda uu u cabiray waa wax laga yaabo waxaa marka waa waxyi ilaahi ah oo cadaaladda quraanku uu sheegay baa lagu arkayaa iyo nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxa loo waxyooday inay yihiin waxyi saxa oo dadka in ay ku kala haraan loogu talagalay dadkii baa marka aada loo dhalaacaynayaa arrintaas sameeyey oo haddana intay iyagu wax sameeyeen qof kale inay ku rogaan damcay arrintaas laga hadlay yacni yuhuudda markaas waxaa qabanayay عدوك المسلمين تهيئي آيان قال هان أنصار ودد حوضا اسكو كعصان آيان لكن إنسان الله وفا إليس سحما نبي عليه الصلاة والسلام وعد عضي وقت جيسي خيبر إن المسلم اللي قد لي ضدك المسلمين تمرك إني جرادة لأنه عدو كلمة ليهم يهودا ماشان دقن أي قانا الدلي وإي ماذا لي وحمرك عدينا وكنتن نارات ودار النود اللي يرى هذا قسامة وكدارك وكبقى ضدك من كديك سلاعي وحيرا لأنه أنت موقي شاهد وما أهين لها كبقى وحالي مرك يهود بأمك إسبرية ليسا وإذن أعراني سيني سبيني يهود مارتي الله بنيك أرنتي وحيرا ديارا نهاي ضدك مسلمين تهدي قلا وحيرا أنه أنت كفاره قد إلهي قال ما هانو حيرا واسكال أعراني هذا على حق إن دسأ أولئك نجم أما هذه كبارتا وحيالا إنسيو أما أي واحدين دارتنا بري هالنغريان مركي يجري هذا لكم أكثر سؤالين بات كان وحكى لكم اليدنا شرع الله سيدة أصبح إنا أنزلنا إنا أنه إلى الله أنزلنا واد الجني إليك هذه النبي محمد الكتاب كتاب قرآن حكوس واد الجني بالحق أصبح حقه وعدالة يقرصارة كتابك محلو سدجي من الأخر السكري الله بركيسه لتحكم بين الناس بما أراك الله لتحكم إن أكرا قرقا دي أكرا حكمت بين الناس ذاتك لحد ولا بما أراك الله وحي الله أكتسيي أولو برالو وحيوري ولا تكن هأهام للخائنين ضد خيانة السمية خصيما من أبوكاتا وأدوها هنغن إلا لمنك إلا بري يلا إنه غتصمة أي ما النبي يري أنا مفعة ومصلحة وحدا بي ملا ما حد أسو كل أحد مرك علي هذه أبوكاتا هنغن خائنين وأنا من كان وحدا يسوي ملايقين أي روالة كشفي وحيا كشفي إنا أنه أنزلنا إليك أدينا من حول وحكوس الدجيني الكتابة كتابة حكوس الدجيني بالحق أصبح حق كتاب كاس وحق من الله وحوة تنكل به حق خبر كيسة وحكوة رمي عدالة ديسة حق لتحكم كتابك إلى ككرة حكمت بين الناس ذاتك لحد هذا بما أراك الله الله وحيه كتسيي وقيسيه وحيه ولا تكونها أهان خصيما من الدارة للخائنين ذلك خائنين هذه الدين أبكاتا النغن واستغفر الله الله ندم داف ويديس إن الله ألا كان هذا غفورا الله ما رتو لافد بدن إذ يتابتك أنت بابك توابد وفرين يا مركزك رحيما هدنا أن حريستك ولا تجادل هدوذين عن الذين كوي حقوا ذاك الدوذين يختانون أنفسهم نفتوا ذا خياني إن الله ألا لا يحب مجعل من كان خوانا قف خيارا بدا أثيما ذنب بدا الله مجعل يستخفون من الناس ذاتك إسكا قرنيا ولا يستخفون من الله الله إسكا من قرنيا وهو معهم الله نوال الجراء وعلمي قيسة بو كل الجراء وكور قراء وحي مريقيان يوحي سمينيان وهو معهم الله نوال الجراء إذ يبيتون ما تكون رانيان ما لا يرضى وحسى الله رالك أهيم من القول هذا الآن هذا كي مارة مريقيان ومارة بيان تعيش كل دوين وحسى الله رالك معهم وانا همين يقوم مرتي إن مارت ساساس لسمايه ولا تجادل هكذا عن الذين كوي حقه هذا يختارون أنفسهم نفتو ذا خياني أيو نيم حمد لمصير كران إلهي لمصير كران والله قوار قضاء وإياه كشفية كوا اسمك هكذا يوضينا لليل نفتو ذا خياني نعيد كلمة خياني إن الله ألا لا يحب مجعل من كان خوانا قفك مارتي خيانة بدن أفيما دنبك بدن هدوس الجعلين خائن آمن إياه واجعليها مفهوم كيزاس قف آمنة أو صالح أو وناسن إياه واجعليها يستخفون من الناس ضدك إسكقرنا إياه أو عبتو ذي كشفات دولة ضدك إسكقرنا إياه يا مرى أركب يا مرى أغال تبر يا عيان لي ولا يستخفون من الله إلهي استمن قرنا إياه وهو معهم الله هو لجرى إذ يبيتون مركب قرنا إياه ما لا يرضى وسأل الله لك أهين من القول هذا الأه مركب يكون قرنا إياه وهمين كذا وريق إياه إلهي أرنتاس وأبيعي معودون إياه بالعلم وكان الله الله هو هذا بما يعملون وحي سمينا يا محيطا على كوري والله أكبرين وكما أرسلنا ومحيط لكل شيء وكان الله بما يعملون بصيرا ها أنتم أذنكم هؤلاء كوانا جادلتم وحاتب ودام عنهم كوانا وحضي في الحياة الدنيا نرشع الدنيا بعد أدوى الديانة أبوكاتهم نغتين فمن يجادل الله عنهم يا أبوكاتهم نغتين يا أدوى ذي يوم القيامة ما لنت قيامة أم من يكون عليهم يا دسول نغتين يا وكيلا من إلالية يا قيامة وكيلا نغتين وسو استاقين هل قف وسو استاقين الدنيا وكلمها الله بغى ها أنتم أذنكم كوينان هؤلاء كوان باتهين جادلتم عنهم كوانا كالدودين في الحياة الدنيا نرشان الدنيا والدودين ومارتينا الدفاع لنا اسكد ايذان فمن يجادل الله عنهم ايقا يؤدو ذا يوم القيامة ما ننت قيامة يؤدو ذكرة اما يكون عليهم وكيلا يا وكيل مغنكرة ما يخفنا مسوء استايكرة ومن يعمل سوءا حمام قفك السماية أو يظلم نفسه أما نفتيس الظلمية أو دم بنت السماية ظلم الكاسو ثم يستغفر الله حدنا إلهي دم داف ويديسته يجد الله الله يهلي غفورا أصبح لافت بدن رحيما ونحرسنا باقة وضع إلهي وفريها الباب كتابه لا محرم وعدتك والله بندق يا وآذنا معصوم معها مرك إلهي كرم كيسا يدق سنما ديسا قفك طوبتك أنا دمك استهان نغضو وأوفر انت طوبت ومن يعمل سوءا حمان قفك سماية أو يظلم نفسه أما نفتيس الظلمية ثم يستغفر الله الله دم داف ويديسته يجد الله الله يهلي يا غفورا أصبح رافا يا رحيما حتى نقول حريصنا ومن يكسب قفك كسبدا إثما دنبي فإنما يكسبه على نفسه أصبح نفسي سأيه كسبدا اتكلا وحكمك ينكا أصبح وحاك سميسا اتكلا أمارتي وحكا لكرا أما أمارتي وحكا مجرته ومن يكسب إثما دم بقفك كسبده فإنما يكسبه على نفسه أصلا نفتي سأو كسبده قفك لا دم بمارته ومكر ذكر ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا أولا كما حباره مارك قفنا قفك لا دم بيسمى حبارك الأصل عدالة إلهي سيدا هذا ما رأيتي مرافقا كنت لعضا قف باتن بسماين ايه قرابة يسي يقبير كيسي عروت زلاقهن سمان عضا دين ما هو عز واحد قرب سيدا المرافقا ولا تزير وازرة وزرة اخرى قف كانوا سيدا نفتيسا قالوا واحد سابتما يا وحيو سمايي اذيق انا وحصل ولا سابتما انا اشغاكو مليت واحد اويل كي قرب سيدا اما عباي قرب سيدا أما مارتي ولكن وقلب صدي وبقف عن كلامنا هاي قفل بحساب قالوا ليه ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه أسأل نفسه كسب لي قفك له وحبه مكينه وكان الله الله علي عليما الله علم بدل وحل السمين ودنب حكيما هذا مامل وناسا وعدالة إيوما رتي حكمة وحكو سماية ومن يكسب خطيئة ذنب غفك كسبلة خطيئة هي إثم شكو معناه خطأ لكم على استعمالها انت بدن يعني وحيالا غفك كسو سماية أمرك غفك دعوة ومن يكسب خطيئة أو إثما ذنب سماية ثم يرمي به ذنب يجيبه وحوكو توري بريئا قف بريئا سيقصى هذا عام سواء شاقمي سواء نزول كذا وننك درع حالي وحوكو نبين يهوديا وقص يهوديا ما كبريو شاقم الله وحانا وحاسمي كان ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم مكاك بعدي يرمي به إثم وحكمه ري بريء أنقف بريء ودش أساري ويرير رحلي فقد احتمل قفت أسوح وحنبار صدي بهتانا مصبت وإثما ذنب مبينا عد بهتان كوا يعني بانت مرح على لقف صدوه لله بهتان فقد احتمل وحمارة حمار صدي بهتانا مصبت يا فريو وإثما مبينا يدنب إسكحد وقفك قلب صدي ودنبي أسيء السمية وقفك كرغي أرين تسمرك وأرين آد أفالح ويعني ظلمي أه إلهي نامارتواك شفي ولولا فضل الله إلهي فضل يسى عليك كركا تفضلي محمد ورحمته هي أن حريص تعالى هذا سجل العين لهم الطائفة قيبا وحي هميان منهم كم من المسلمين أن يضلوك إن كل ميان ووحس يكون شاقان هذا قال لها خطر لكن وحي يجيب النبي بدبادي والله شاقان وعلينا منك وحس السمايان وحي مركع الربان إن النبي ما ارتكبنا هذا العيان مسعن ولولا فضل الله إلهي فضل يسى عليك وكرك هذا كنت فضلي ورحمته إيا نحريسي سادس جري لهين تاسع جرتين لهم الطائفة منهم قيب كم من وحي هميان وكفكرين أن يضلوك إن كل ميان وما يضلون إلا أنفسهم نفت هذا ما يوحك رمين كران وما يضرونك من شيء هذا النبي محمد وحبك نبي كران وإذا قرب إستاغن وعلى وحي السماية والوشيقية وعلى ولاية استئلال وما يضلون إلا أنفسهم نفتو هذا موعد كلام الله بكرام وما يضرونك هذا كامل بكرام من شيء وحفنا وعلمك ما لم تكن تعلم وأنزل الله عليك الكتاب الله حكوس الدجية كتاب والحكمة السنة وعلمك الله حكبري ما لم تكن وحدا هروحا تعلم مدعب هروحا أغين با هذا الوشا والوحيودي ووجدك ضالا فهدا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي بمن نشاء وأنزل الله عليك الكتاب الله حكوس الدجية كتاب والحكمة هي حكمة سنة سنة حكمة الوفصلي وعلمك الله حكبري ما لم تكن وحدا هرؤهين تعلم مدعب وكان فضل الله الله فضلك سوء هذا عليك دشا وكتفضلي عظيما فضلك اسمك وين